صونها العشرة عقبال البشرى صونها العشرة عقبال البشرى ربي يعطيكم مش واحد عشرة ليل ليل ليل ليل عنيا ليل عنيا ليل عنيا ليل ليل ليل ليل ليل عنيا ليل عنيا ليل عنيا ليل عنيا ليل جود خلى الحفل محلة ومشعشع أنوار قاموا هلا ما بتخلى عنك مهما صار جود خلى الحفل محلة ومشعشع أنوار قاموا هلا ما بتخلى عنك مهما صار عنيا ليل عنيا ليل عنيا ليل محلى ومشعشع انوار.